كالإحسان إلى الناس والصدقة عليهم والإحسان إليهم، وكذلك الأفعال التي شرعها الله كلها، والأعيان، الأعيان التي أباحها، الطيبات التي أباحها الله من الذبائح كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر وغيرها والصيود، هذه كلها أباحها الله. والخبائث حرمها الله من الأقوال كالأقوال السيئة، قول الزور والسب والشتام، والأفعال كالأفعال الطيبة كالأفعال الخبيثة أيضا حرمها الله، كالأفعال السيئة كالعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم والسرقة وأكل المال بالباطل وأكل الربا إلى غير ذلك من الأفعال. وكذلك العيان الخبيثة حرمها الله كالكلب والخنزير والحشرات وغيرها. اليوم أحل لكم الطيبات، الله تعالى أحلنا الطيبات من الأقوال والأفعال والأعيان، وحرم عن الخبائث من الأقوال والأفعال والأعيان. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب وذبائحهم، أجمع العلماء على أن مراد بطعامهم ذبائحهم، والمعنى أن ذبائح الكتاب حل لكم. إذا ذبح الكتابي ذبيحة فإنها حل للمسلمين، لأن من شرط الذبيحة، شرط حل الذبيحة أن يتولى الذبح من هو أهل لها، والأهل للذبح هو المسلم أو الكتابي. فإن تولاها غير مسلم أو الكتابي لتولاها ذبح الذبيحة وثني مشرك مصح، أو تولاها مرتد، فإنها لا تصح ولو سمى الله عليها ولو قطع الحكم المريء، لأنه ليس أهل للذبح. لا بد أن يكون الذابح أهل للذبح، والأهل للذبح إما مسلم وإما كتاب، إما يهودي أو نصراني أو مسلم. وذلك أن أهل الكتاب خف كفرهم، فلما خف كفرهم لأن لهم الكتاب أباح الله ذبائحهم ونساءهم، خلاف الوثني والمشرك فإن كفرهم أغلب، كفار قريش أغلب كفر من اليهود والنصارى، شد وأغلب، فلا تحل ذبائحهم ولا نساءهم. يجوز الإنسان أن يتزوج الكتابية كما بين الله تعالى، وفي الجملة التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فإن الله تعالى أباح النساء في هذه الآية، أباح الذبائح في هذه الجملة، والجملة التي بعدها أباح الله نساءهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما الوثني فإن لا تحل ذبيحته ولا تحل أيضا الوثنية، لأن كفرهم غليظ. فإذا ذبح الذبيحة كتابي وذكر اسم الله عليه فإنك تأكل، وكذلك أيضا إذا لم تعلم فالأصل هو الحل، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله في شريعته، ولكن قد لا يلتزمون بهذا. فإذا ذبحها كتابي وأنت تعلم أنه ذبح سمى الله عليها قطع الحكم والبري فإنها حلال، وكذلك إذا لم تعلم، إذا جهلت الحال، لأن الأصل حل الذبيحة. أما إذا علمت أو غلب عضوك أنها يذبحونها بغير الطريقة الإسلامية، يذبحها بالصاق الكهربائي كما يوجد الآن في الذبائح، أو بالخنق أو بالدبوس، هذه لا تحل. حتى المسلم إذا خنقها أو ضرب رأسها ومات ما حلت ذبيحته ولو كان مسلم، فكيف اليهودي؟ وكذلك إذا علمت أنه يذكر اسم المسيح، يقول اسم المسيح عليها، هذه لا تحل. ولهذا يسأل، ترد أسئلة كثيرة الآن، يقول تأتينا ذبائح من الخارج من الكتاب، فهل تحل هذه الذبائح؟ يقول أصل تحل، لكن الآن تواترت الأخبار أن ممن زار المسالخ هناك أنهم يذبحون بالصاق الكهربائي أو بالخلق، وعلى هذا فلا تؤكل. إذا غلب على الظن أو كانت المسائل كلها تذبح بالصعق أو بالخنق فلا تؤكل، والحمد لله موجود في البلاد ذبائح تذبح على الطريقة الإسلامية يكتفي بها المسلم، لا يأكل من الدجاج المستورد ولا من الذبائح المستوردة، لأنها أخبر الثقات أنهم يذبحونها على غير الطريقة الإسلامية، الصعق الكهربائي أو بالخنق. على المسلم لو ضربها أو خنقها ما صح ذبيحته، فاليهود والنصارى من باب أولى. لكن إذا جهلت الحال أو علمت أنه ذبح بطريقة إسلامية فهذا تؤكل، إذا علمت أو لم تدري الأصل الحل، لكن إذا علمت أنهم يذبحون أو غلب بعضهم يذبحون بالصعق أو بالخنق فلا تأكل، أو يذكر اسم المسيح بدل ما يقول بسم الله يقول بسم المسيح، وهذا يوجد يذبحون باسم المسيح فلا تأكل، لأنها مما أهل به لغير الله. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني أطعموهم من طعامهم، هذا من باب المقابلة. وقد يكون هذا من باب الإخبار عن حالهم، يعني كما أنهم يأكلون من ذبائحكم كلوا أنتم من ذبائحهم. ثم ذكر الله تعالى المحصنات، حكم المحصن، حكم نكاح النساء. نعم. لا لا ما. هذا قد تكون منذر الرماد في العيون، ما هو صحيح، ليس بصحيح، لأنهم وجد السمك، وجد السمك مكتوب عليه ذبح الطريقة الإسلامية، هذا يدل على أنها مفتعلة هذه. صلى. نعم. إيه هكذا الحافظ يقول أنهم يعتقدون أنه لا يجوز الذبح لغير الله، يعتقدون هذا. إيه ولذلك نقول إذا غلب على ظنك أنه يذكر غير اسم الله من اسم المسيح أو يذبح بالصاق فلا تأكل، وهذا هو الموجود في المجازر الآن. نعم. الرافض أشد، الرافض منافق زنادقة، الزنديق أشد، أشد أغلظ من الكفر الكافر أصلا، كما قال الشيخ الإسلام تكثر فيهم الزندقة الرافضة، الرافضة لهم أعمال كفرية متعددة، ستة أنواع من الكفر متلبسين بها. قالوا الأول أنهم كفرون الصحابة والله زكاهم، هذا تكذيب الله. ثانيا أنهم يعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث، وكذلك أيضا يرمون عائشة بما برأ الله به، يعبدون آل البيت ويعبدون علي أيضا ويقولون أنه يعلم الغيب ويقولون أنه تتصرف في الكون، كل هذه أنواع من الكفر نعوذ بالله، شكر ربوبية بعضها. نعم. صلى الله عليك. إذا ذهب إلى بلاد نصارى أو يهود هل يشرع له السؤال قبل الأكل؟ السؤال؟ يسأل عن كيفية الذبح أو يأكل بلا سؤال؟ كما قلنا عبادة منه تواتر أنهم يذبحون بالصاق، هذا معروف لا يحتاج السؤال، يذبحون بالمجازر وتأكل. نعم. ينظر المجازر. نعم. الوثن إذا ذكر اسم الله ما تصح الذبيحة، لا ليس أهلا للذبح، ما هو أهل للذبح، لو قال بسم الله ما نفع. وكذلك المرتد وتارك الصلاة لا تحل ذبائحهم هؤلاء، المرتد يعني أغلب كفر من اليهود والنصارى. عنوان جواز نكاح الحرائر. الذبيحة يشترط لها الشرط الأول أن يتولى الذبح من هو أهل لها، والأهل هو المسلم أو الكتابي، فإن تولاها غير أهل لها كالوثني أو الزنديق أو غيرهم فلا تحل. الشرط الثاني أن يقطع الحلقوم والبريء، ينهر الدم بآلة حادة كالسكين وغيرها، غير السن وغير الظهر. الشرط الثالث أن يذكر اسم الله عليها، ثلاث شروط، أن يكون تولى الذبح من هو أهل لها، الثاني أن ينهر الدم بآلة حادة كالسكين، والثالث أن يذكر اسم الله. ما يقول النبي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فهو مدى الحبشة. ولهذا بعض الصبيان وبعض الأولاد يذبحون العصافير بأظافرهم، الظهر ما يصلح، النبي نهى عن الظهر، قال الظهر مدى الحبشة غير السن والظهر، وكذلك العظم، وقام السن فعظم، يجب عظم يذبحه ما يصلح السن والعظم، أما قال هو نبيكم بذلك، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة، إذا ما هي عن السن لأنه عظم ما يذبح بالعظم، والثاني الظهر. لو كان حجر له حاد كالسكين يذبح به لا بأس، المرأة التي لما أرادت الشاة أن ترعى الغنم كسرت حصات حتى صار لحد وذبحت بها الشاة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عنوان جواز نكاح الحرائر العفائف من أهل الكتاب وقوله والمحصنات من المؤمنات أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. والظاهر من الآية أن المراد من المحصنات العفيفات من الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية. الله أباح، الله أباح القرآن صريحة في أباح، وعلى اجتهاد ابن عمر، لكن بعض كذلك عمر يرون ترك التزوج بالكتابية لا على المنع، الله أباحها، لكن باب الاستحباب والكراهية، لأنها قال لأنها قد تربي ابنها على دينها، فقد تربي ولدها على دينها، فترك التزوج بها أولى، لكن الله أباحها نص القرآن والمحصنات من الذين كتبنا حل لكم. أما قول من عمر إنها لا يرى، وإنها لا يرى شك أن تقول إن ربها عيسى، الله تعالى فرق بينهما، وإن كانت تقول إن ربها عيسى إلا أن الله أباح ذبائحهم ونساءهم، وكفرهم أخف من كفر اليهود والنصارى أو كفر الوثنيين. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي مالك الغفاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنكح الناس نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا. نعم. هذا دعا قول ابن عمر، هذا اجتهاد من هذا الله، اجتهاد ما يرى النكاح، ويقول إن أعظم الشرك أن تقول إن ربها عيسى، هذا اجتهاد منه، تزوج عدد من الصحابة. نعم. ولم يروا بذلك بأسا. نعم. قد تزوج. نعم. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نعم. على عام ولا تنكح المشركات، عام تشمل المشركة الوثنية، تشمل المشركة اليهودية والمشركة النصرانية، فجاءت هذه الآية وأخرجت من عمومها اليهودية والنصرانية، وصارت كان ولا تنكح المشركات إلا الكتابيات فإنهن مستثنين. نعم. فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع. لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فرق بينهما، قال ما كل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففصل أهل الكتاب عن المشركين. بعض العلماء يقول لها ما تدخل بقول لا تنكح المشركات حتى يؤمن، أهل الكتاب ما تدخل في هذا، إنما خاص بالوثنيات، وعلى هذا ما في إشكال. والقول الثاني أنها تدخل مشركات لأنها مشركة تقول إن ربها عيسى، فتكون تخرج من العموم، تكون آية الأمائدة مخصصة لآية البقرة. نعم. صلى الله عليك. هل يطلق عليهم أنهم مشركون ويقال فيهم شرك منهم الكتاب؟ العموم نعم، هم مشركون، يقول المشركون جميع الكفرة كلهم داخل، كلهم في أهل الشرك. نعم. وكقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا الآية. وقل للذين أوتوا الكتاب، ثم قالوا الأميين، الأميين هم المشركون من العرب، ففصلهم عنهم. نعم. وقوله وإذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها وترد عليه ما بذل لها من المهر، رواه ابن جرير عنهم. وقوله محصنين غير لأنها أصبح هذا عيب، ولأن أيضا تزول بكارة إذا كانت بكر، وجاء الفراق من قبلها فترد عليه المهر وفرق بينهما. نعم. وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا، ولهذا قال غير مسافحين، وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، ولا عمن جاء من النساء يعني. نعم. صلى الله عليه. ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في صورة النساء سواء. نعم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا شطر الآية، يعني يقول الله تعالى والمحصنات يعني وأحل لكم محصنات من المؤمنات، والمحصنة هي العفيفة، العفيفة عن الفواحش، وقال له محصنة والمحصنات من المؤمنات، فالله أباح للمؤمن يتزوج المحصنة وهي العفيفة، أما الفاجرة أو الزانية أو التي لا تمتنع ممن يريدها فهذه ليست محصنة، هذه ليست محصنة، فلا يجوز الإنسان يتزوجها حتى تتوب، كما قال تعالى في الزاني لا يكح إلا زانية مشركة، والزانية لا يكح إلا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. هنا اشترط الله تعالى الإحصان، والإحصان هو العفة، وقيل يدخل في ذلك الحرية، تكون حرة عفيفة. المحصنات من المؤمنات يعني وأحل لكم المحصنات من المؤمنات، معطوف على قوله اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، على التقدير المحصنات من المؤمنات يعني حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني العفيفات من أهل الكتاب. فأباح الله تعالى نكاح المكاتبة بشرط أن تكون محصنة وهي العفيفة على الفواحش، والتي في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، المسافحة هي التي تزني مع كل أحد، وذات الأخدان هي التي تزني مع الخليل والعشيق، كل خليل وعشيق مخصص، كل منهما لا يجوز نكاحه حتى تكون محصنة لا مسافحة، لا مع كل أحد وهي مسافحة ولا مع الخدن والعشيق. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أباح الله، والمعنى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات حل لكم، يعني ويحل لكم أن تتزوجوا المحصنات المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني ويحل لكم أن تتزوجوا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهن العفيفات، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، هذا شرط، إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهرهن، فيه اشتراط دفع المهر ولا بد منه، يعني إذا يحل والمحصنات من المؤمنات حل لكم إذا آتيتموهن مهرهن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، هذا أيضا شرط في الرجال، فكما أنها المرأة لا تكون محصنة حتى تحفظ نفسها من الزنا العام أو الزنا الخاص، الزنا العام مع كل أحد أو الزنا الخاص مع الخدين والعشيق، وكذلك الرجل يشترط أن يكون محصنا غير مسافح ولا له أخدان، غير مسافح يعني عفيف عن الزنا مع كل امرأة وعفيف عن الزنا بالعشيقة والخدينة، ولهذا قال محصنين غير مسافحين، غير مسافحين يعني غير زانين مع كل امرأة، ولا متخذي أخدان ولا مع العشيقة والخدينة، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اليوم في هذه الآية الكريمة من الأحكام حل الطيبات، أن الله أباح الطيبات من الأقوال والأفعال والأعيان، وحرم الخبائث من الأقوال والأفعال والأعيان، وفيه حل ذبائح، والحكم الثاني حل ذبائح أهل الكتاب، يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفيه أيضا من الفوائد إطعام الكافرين، إطعام المؤمنين الكافرين من ذبائحهم وطعامهم. وفيه حل المحصنات، أنه يشرع المرأة أن يتزوج المحصنة المحصنة المؤمنة عفيفة، وفيه جواز نكاح الكتابية إذا كانت محصنة وهي العفيفة عن الفواحش، وفيه اشتراط العفة أيضا في الرجل، وهو الذي لا يسافح وليس له خدم، لا يسافح مع كل امرأة وليس له خدم. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فيه أن الكفر بالإيمان يحبط الأعمال، هو الذي يشرك بالله، من أشرك بالله فإن عمله يحبط، كقوله تعالى: ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لأنه أهلك نفسه وأوردها النار وبئس القرار، وهذا هو الخسران العظيم الذي لا خسارة أعظم منه. نعم. صلى الله عليك. الزاني والزانية إذا تابع هل يجوز أن ينكح الزاني؟ إذا تبين، نعم، إذا تبين توبتهما صحة وإثم بعد مدة، ليس في الحال، في الحال يفرق بينهما، وهذا يتبين بعد مدة، بعد فترة إذا استقامت حالهما ومضى مدة ولم يكن هناك شك ولا ريبة، هذا يتبين بالاستقامة بعد مدة فترة مضاهم سنة. نعم هذا ولد سفاح، هذا لا يسب هذا ليس له أب، هذا الولد هذا من سفاح ليس له أب، دقيق هذا. نعم. نعم يوجد قد تكون عفيفة وهي على دينها، عفيفة وهي مشركة، امرأة نوح وامرأة لوط عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: فخانتهما، قال العلماء: خيانة في الدين لا في العرض، لأن الله صانع عرض الأنبياء، فهما محصنات وعفيفات لكن الخيانة في الدين، تكون مشركة وهي محصنة يعني عفيفة حافظة لنفسها وفرجها ولا تتساهل بعرضها وهي مشركة. نعم. كما أنها قد تكون فاجرة وهي كتابية، وكذلك المؤمنة قد تكون فاجرة وهي مؤمنة، قد تكون بالنساء المؤمنين ولكنها تتساهل بعرضها، هذا يوجد، وكذلك الكتابية. نعم.